فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.